الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة يرغب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الإنفاق في سبيل الله لتبليغ دين الله ولإقامة شرع الله، فتسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل يضع وينفق في سبيل الله ما يفتح الله به عليه، فإذا بواحد من الصحابة كان لا يملك شيئا، هذا الذي لا يملك شيء عذره الله، لكنه لم يعذر نفسه، لكنه ما رضي أن يكون ممن لم يقدم شيء، فقام تلك الليلة يبكي بين يدي الله وهو يردد بين يدي حبيبه وربه ويقول: ربي، دعانا نبيك أن ننفق في سبيلك لكني لا أجد ما أنفق، اللهم إني تصدقت بما أملك لك، اللهم كل من تكلم عني وأذاني فإني تصدقت بحقي صدقة في سبيلك. أنا ما معي مال، بس في لي حق عند هالعباد، فلان حكى علي، فلان اغتابني، فأنا يا رب إلي حق عند هؤلاء، لا أريده من أجل أن أكون ممن قدم. ثم أذن الفجر، فإذا به يأتي إلى المسجد ليصلي الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وقف قال للصحابة: من المتصدق الليلة؟ الصحابة ما حد قام، ما حد تصدق الليلة. قال: من المتصدق الليلة؟ ما حد من الصحابة قام. قال: من المتصدق الليلة؟ علبة ما توقع أن يكون الخبر عند النبي عليه الصلاة والسلام. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علبة، واحد من الصحابة اسمه علبة بن زيد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم علبة فقام: قم. قال: قم، أخبرنا ماذا فعلت. فعلم علبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره الله بما فعل، فقال: إني تصدقت بعرضي في سبيل الله فلا أملك غيره. قال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا علبة، فإنها كتبت في الصدقات المقبولة. فليعذرني من ستأكلم عنه الآن لأنه معنا. بعد خطبة الجمعة اليوم جاء أحد الإخوة الذين أقرأ في عينيهم وفي وجههم وأحسبهم والله حسيبهم كحالكم جميعا ممن يغار على الدين وينتمي للدين وينتمي للمسجد وينتمي لمشروع الأمة، ليس ممن وسع الله عليه، سمع خبر المشروع وانطلاق المشروع بعد صدور الرخصة وبداية الإنفاق، شعر في داخله أنه يجب أن يكون من أولئك الأوائل الذين يسبقون ويتسابقون لأن يضعوا سهما في بيت الله. فكان ممن حضر اللقاء الإخوة في جسور الإخاء، وفي هذا اللقاء ربح 5 من أهل صيدا عمرة، اللي كان موجود بيعرف. فكان هذا الأخ واحد منهم، فجاء إلي وقال: يا شيخ، أنا أملك هذا، تقبلوه مني؟ أنا الوهلة الأولى قلت له: ما فهمت شو هذا. قرأت مكتوب: هدية مقدمة من كذا وكذا إلى فلان، عمرة كاملة. قلت: شو يعني بتقدم عمرة؟ قال: أنا بدي أقدم عمرة. كيف أقدم عمرة في المسجد؟ قال: أحد بده يطلع على العمرة كلفة العمرة كلها أضعها في المسجد، هذا ما أملكه. فنسأل الله تعالى لك أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلبة: أبشر فإنها كتبت في الصدقات المقبولة. وفي نفس الوقت جاء مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكون شيئا أبدا، قالوا: يا رسول الله، هل عندك ما تحملنا عليه؟ هل عندك ما تحملنا عليه؟ فنحن لا نملك، تبوك بعيدة، لا نملك دابة نركب عليها. فكانت الدواب التي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قد قسمها، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. الانتماء للإسلام والانتماء للأمة والانتماء لمشروع الأمة يدفعك أن تبحث عن أي باب تستطيع أن تقدم فيه خدمة، أن تكون فيه حاضرا. وإذا أغلقت الأبواب تبكي بقلبك، في داخلك تبكي وتقول: يا رب، لما حرمت؟ لما وفق غيري وحرمت أنا؟ وهذا ما حصل معهم. ووصف الله حالهم قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، احملنا يا رسول الله، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا، برموا ظهرهم ومشوا، لكن عم يبكوا، وأعينهم تفيض، مش دموع البدايات حزنين، لا فارتين من البكي، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا ربي، أنا ما أنفق للدين؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الله لا يحتاج إلي ولا إليك ولا إلى الأغنياء ولا إلى الملوك ولا إلى المتصدقين ولا إلى أحد، ولا للمسجد ولا للمركز ولا للعلماء. الله قادر يقيم دينه بكن، لكن نحن مساكين، الله يفتح لنا أبواب بس حتى نشارك، حتى يكون لنا بصمة مشاركة، كل بما يستطيع. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الله غني عنا جميعا، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك الحبة في الله، فتح باب السباق من جديد في مركز نسأل الله جل جلاله أن يجعله خيرا للمدينة وبركة على أهلها. ونسأل من الله جل جلاله أن يجعل هذه الليالي العشر ليالي النفقات والصدقات والتقديم، حتى نستعجل في هذا البناء المبارك. ونسأل الله أن يجعل هذه النفقات سببا لرفع البلاء عنا وعن أهلنا في غزة الحبيبة، وسببا لنزول الرحمة علينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.